مختار طاب لاح في الكون سنا روضة المختار طاب لاح في الكون سنا أبشرا يا من أتاها وتمت بصفاها كل من زار المقام مخلصا ألقى السلام حاز إن عاما عظاما نفسه نالت مناها الله الله الله الله الله الله الله وجهها قلب دورا زاده المولى حبورا وجهها قلب دورا زاده المولى حبورا قد بدا في الكون نورا نهج هادينا محمد خير مبعوث أتانا لهدى العلم دعانا وبقرآن هدانا فاقتفوا شرع محمد الله الله خلق الله طه مثل شمس في ضحاها خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها ومن سما قدرا وجاها إنه الحب محمد من له روحي فداء وله مني الولاء مدحه فيه الشفاء فلذا كم دح محمد الله الله عنده الخير الوفير أكرم الخلق محمد هذه الخضراء تظهر نورها كالدر ينثر عند رؤياها تحدر دمع من يهوى محمد الله الله عاطرات لمحمد وبخير في الختام نبتغي نيل المرام بجوار للمقام في بقيع يا محمد الله الله الله كلنا ربي معينا وأجبنا بمحمد ربي لا تجعل عدانا تتمكن من أذانا اكسهم ثوبا هوانا وأجرنا بمحمد الله الله الحاسدين عن حمانا خائبين رب رد الحاسدين كلنا ربي معينا وأجبنا بمحمد ربي لا تجعل عدانا تتمكن من أذانا ربي لا تجعل عدانا تتمكن من أذانا أكسهم ثوبا هوانا وأجرنا بمحمد الله